معناتها موجود بشكل كبير ياسر. إذا كان نعطيك حتى الأرقام، 90 أستاذ فما نقص في المندوبية الجهوية للتربية، تم انتداب 30 من دفعة 2021، لكن النقص إلى حد الآن يتجاوز هذا بسبب الضغط الكبير في الموازنات البيداغوجية. كيف بالنسبة للمعلمين، على الأقل تم التسوية متاحهم، لكن الأساتذة ما زال عندنا شوية نقص. شنو عملتوا في الموضوع؟ نشوف بالنسبه لكل ما هو وضع تربوي فيما يتعلق بالبنيه التحتيه والتجهيزات وايضا الاطار المدرس، تم المتابعه يوميا خاصه منذ انطلاق السنه الدراسيه مع كل المندوبيات في المؤسسات التربويه. بالطبيعه فما حركات، فما بعض الاشياء اللي تجد اثر العوده المدرسيه، نعرف مليح في بعض الفصول اللي يتم في التعليم الابتدائي وايضا الاعدادي والثانوي اللي يتم فتحها نظرا لانه تم بعض التشتيتات من يقول لك اكتظاظ وغيره. ايضا تم السنه التحضيريه اللي بدات 1 اكتوبر ان شاء الله، واللي جاتنا مرحبا بهم ان شاء الله، مسار دراسي متوج ومكلل بالنجاح. ايضا تم بعض التقاعد، المغادرات، الالتحاق بالوكاله، وكاله التعاون الفني للعمل باحد الدول بالخارج. ايضا المغادرات المختلفه، تسميات في خطط مديرين ونظار وغيره، يؤدي الى بعض الشعورات في بعض المراكز، بعض ما خذوا جدوله يتم التعاطي معها وتسديدها في ابدانها في كل ما تطلب الامر ذلك. بالطبيعه تم هامتات السنشناريتين وصدوره بعد ايامات من العوده المدرسيه، لانه فما حراك كبير وفما ايضا طلبات ان يقل وغيره. اي به السؤال اللي يسالوه تو هما الاساتذه، يقول لك وقتاش باش تسوي الوضعيه نتاعنا على الاقل؟ بالنسبه للسكول الاساتذه نواب، الاساتذه نواب الو وي معاك على سكول الاساتذه نواب بالنسبه للمرحله الابتدائيه، بالنسبه للمدرسين المتعاقدين فما اتفاقيه 2018 اللي مبرمج فيها تسوية وضعياتهم على 3 دفعات. اخر دفعه هي للسنه الدراسيه المقبله 22، وتقريبا وضعياتهم الكل وسنا تم تسوية 2500 مدرس منهم، وتم يعتبروا من الاطار القار بصفه وقتيين، بعد يتم ادمان بصفه اعوان قارين، مواطنين قارين كاطار مدرس. بالنسبه للمرحله الاعداديه والتعليم الثانوي، تعرف الدفعه الثانيه نتاع 1000 تم تعيينهم في مراكزهم وتم تسويه وضعياتهم، وان شاء الله الخير، ان شاء الله تزيد الحسن الوضعيات، وكل من تعاقد مع الوزاره في فتره ما في مرحله ما يتم تسميه وضعيته، لانهم وليداتنا بالحق خدموا وضحاوا، وايضا كونوا تقاعد عملهم لسنوات في الوزاره في مهنه التدريس مكنهم من تكوين ومن اكتساب الخبره الاساسيه اللازمه لمزاوله المهنه، مع دعم بالتكوين والمرافقه والتأطير، وان شاء الله يكونوا خير من يعطي لهذه المنظومه ان شاء الله. علاش هو نتحدث على ضروره انتدابهم؟ على خاطر اليوم نتحدث على نقص 90 استاذ على مستوى الاساتذه ذوما. صحيح تم انتداب 30 من دفعه 2021، لكن ما زال عندنا نقص ب 60 راو. بالنسبه تحكي في الابتدائي ولا في الثانوي؟ في الثانوي. الثانوي ثم بعض الاختصاصات اللي تم التعاقد مع الموجودين في قاعده البيانات، وان لم يتوفروا في قاعده البيانات يتم فتح مجال للتناظر للتعاقد مع من تفرزه هذه العمليه اللي تخول التناظر وتخول وفقا لمبادئ الشفافيه، وايضا تخول انه الاجدر يكون في المكان للتدريس، خاطر هذه عمليه تعرف دقيقه وهامه ومهمه جدا، الكفاءه هي المعيار فيها. بالنسبة للبنية التحتية سي بوزيد نصيري، بنية تحتية متدهورة، أشغال متواصلة، بعض المؤسسات كي نعطيك مثالة، إعدادية بو عبد الله مثلا في سوق لحد، في معهد خير الدين في جنعورة، مؤسسات أخرى بحاجة إلى صيانة، مثال معهد جمنة، إعدادية الفرابي، هذا كل موجود راهو على مستوى ولاية قبلي. فيما يخص البنايات هو بالنسبه لوضع البنيه التحتيه هو معلوم ونعرفوه، كما قلت فما اشغال متواصله، ما دام فما كلمه اشغال متواصله يعني فما عمليه لاتعاد وصيانة او التوسعه في المؤسسه باش نحسنوا في الوضع نتاع البنيه التحتيه. تعرف سنويا يتم التدخل في جمله من المؤسسات، لكن المجهود لازم يتضاعف ويلزم يكون فما طاقات ووسائل وموارد اكثر للتدخل في اكثر من مؤسسه، خاصه المؤسسات اللي تحقق تدخل عاد. كما نعرفوا ثم مجهود، لكن المجهود هذا يلزم يدعم، لانه الوضع نتاع البنيه التحتيه كما نعرفوه الناس الكل ما نشكروه هو احيانا سيء جدا واحيانا دون المتوسط واحيانا متوسط باستثناء بعض المؤسسات، العدد من المؤسسات اللي تم التدخل فيه في السنوات الاخيره تدخل شامل بيسمى بتعهد والصيانه الشامله لتطوير وتحسين وضع البنيه التحتيه الموجود. هو الموضوع هذا والموضوع نتاع نقص الاطار التربوي، فما ذا بينا عقد مجلس جهوي للتربيه باشراف وزير التربيه اذا كان توصل له المطلب هذايا، هو مطلب جهوي على الاقل، عقد مجلس جهوي سي بوزيد. هو نعطيك ديما السيد الوزير خاصه ياكد وكل ما طرحت فرصه يحضر بنفسه في المجلس الجهويه المخصصه لقطاع اساسا خاصه عوده المدرسين خاصه لكل محطات، وايضا في الوزاره تم كلف شخص برتبه مدير عام لمتابعه ومرافقه المندوبيه ويحضر في كل المناسبات في كل اجتماعات المندوبيه وغيره ليرافق ويتبع الاعمال في المندوبيه الجهويه باش يكون ثم خط تواصل مباشر بين الاداره المركزيه والمندوبيات والمؤسسات التربويه، وهذا شرف لنا الكل اكيد السيد وزير واحد، وبذلك الحضور مع اهلنا في جبلي والاشراف والحديث مع الفاعلين التربويين لمزيد قصد مزيد تطوير الوضع التربوي في نقطه عزيزه علينا الناس الكل هي جبلي الحديث. واضح بالله فما نداء وصلنا سي بوزيد نصيريني باش من خلال على الاقل اذاعه، هي فما مواطنه منذ لحظات، هم زوج مواطنين، اول حاجه هي تلميذه الاسم نتاعها سالمه طالب، كانت قيد حتى عندك باش توصل الموضوع هذا لوزير التربيه، هي تلميذه اسمها سالمه طالب من مدينه القلعه، معناها تحدثت اليوم في برنامج صباحك قبلي مع زميلي بسام تقول انه تعرضت لمظلمه، صار لها خطا في وضع احدى الاساتذه لاعدادها مما ادى الى رسوبها في البكالوريا. هي محط، هي وضعيتها اكيد قدمت بمطلب لمصالح المندوبيه الجهويه، نتواصل مع المندوبيه الجهويه نتواصل معها واكيد المظلمه ترفع وكل واحد يقوها. اي خاطر هي لحد الان مش عارفه راح نجحت ولا لا، راهو اكيد يتم التواصل ويتم الاستفسار والاستعلام حول الوضعيه وانصافها ان كان هنالك مظلمه حسب قول بنت او تلميذ. واضح الاعداديه التقنيه زاد وصلنا نداء على الاعداديه التقنيه، هاي الاعداديه التقنيه فيها نقص في الاطار التربوي زاد كيف نفس الشيء. بالنسبه للاعداديه التقنيه تعرف وضع خاص، ان شاء الله المشروع كامل في مع في اطار التعاون مع في اطار مشروع هو اسمه تطوير دعم وتطوير التعليم التقني والتكنولوجي والعلمي، وان شاء الله تكون من ضمنه الاكيد مشموله بها. واضح، شكرا ليك سي بوزيد النصيري، قطع الاتصال. شكرا بوزيد النصيري مدير عام الاتصال دراسات عفوا مدير عام دراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية كان حاضر معنا. إذن هيك نكون وصلنا لختام برنامج للحديث بقية اليوم، قدمهكم أحمد العامري، تحدثنا في الموضوع الأول على نقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية اللي أثرت سلبا على سير السنة الدراسية بعدد من المدارس والمعاهد، صارت بيرتيرباسيون شوي في المداخلة، لكن على الأقل حاولنا ناخذ بعض المعطيات من عند ضيفنا. تحدثنا على نفوق عدد من الإبل لمربي والمربي عفوا ماشية في انتظار نتائج التحاليل البيطرية، تحدثنا زاد على أزمة التمور والطبيعة متاحة وتأثيرها على المجتمع خاصة الجانب الاقتصادي. هيك نكون وصلنا لختام برنامجنا اليوم، في الأمان وشاهي طيب.